بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية الكبر، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول ألف مين. أختنا تقول: أمي حلفت بالله على شيء ولكنها رجعت ففعلت، فأخرجت كفارة اليمين 50 ريالا واعطتها أخاها لأنه فقير وخال من العمل، ولكنها لا تصلي، فهل كفارتها صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فماذا تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أوضح الكفارة، يعني كفارة اليمين، في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والآية قد أوضح سبحانه كفارة اليمين، وأنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة. فمن لم يجد ذلك، إن كان فقيرا لا يستطيع، صار 3 أيام. وبناء على هذا، فالذي أخرجته أم السائلة هو 50 درهما عن كفارة اليمين لا تسلم، لأن خلاف ما شرعه الله، فلا بد من التكفير بما شرعه الله. فعليه أن تخرج كفارة لعشرة من الفقراء المسلمين، وهي 5 قاصع من الرز أو التمر أو الهنطة لكل واحد نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا. وإن عشتهم شيء ممنوع مطبوخ أو قدتهم كفى ذلك، وإن كستهم على قميص أو إزار ونداء كفى ذلك. أما كونها لا تصلي فهذا منكر عظيم وكفر شنيع، الواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه والرجوع إليه جل وعلا، والندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والجدار إلى التوبة إلى الله مع فعل الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فمن تركها فقد ترك عمود الإسلام، ومن ترك ذلك كفر كفرا أكبر في أصح قوله العلماء. وإن كانت تجحد وجوب ذلك أو تستهزئ بالصلاة أو بأهلها، كان كفرها كفرا إجماعيا بين أهل العلم جميعا، نسأل الله السلامة. وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. والمراد جنس المكلف، رجل أو امرأة، لأن أحكام الشرع تعم الجميع. هذا يدل على أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها يكون كافرا كفرا أكبر، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك، وهذا كفر معرف وشرك معرف، هو الشرك الأكبر والكفر أكبر صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أمك أيها السائلة أن تتوب إلى الله توبة صادقة وأن تبادر بذلك، والتوبة الصادقة تشمل أمورا ثلاثة: الندم على الماضي، الحزن على الماضي، وترك المعصية والإقلاع منها، والثالث العزم الصادق على عدم العودة. وإذا كانت المعصية تتعلق بأمور الناس فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو تحللهم منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فلا يتحلله اليوم، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، يعني قبل يوم القيامة، فإنه يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، إنما هي الأعمال. ولهذا قال: فإن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مضرته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته صاحب حمل عليه. هذه حاله يوم القيامة، يجازى بأحد أمرين: إما بالأخذ من حسنات للمظلوم، فإن لم تكن له حسنات أو لم تكفي حسناته لأن المظلمة كبيرة أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، سبحان الله العالم، فيجب الحذر. وأمر الصلاة أمر عظيم، وقد تساهل بها كثير من الناس، وهذا من الفساد العظيم والخطر العظيم. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو أعلى جنة وأوسطها وأشرفها، فيقول جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. كما قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. الغي عند أهل التفسير هو الخسار والدمار والعاقبة الوخيمة، وقيل أنه واد في جهنم بعيد قاعه خبيث طعمه. فتوعد الله من أضاع الصلاة بهذا الوعيد العظيم، وقال سبحانه: ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعدهم بالسهو عنها، فكيف بتركها؟ ترك أعظم. قال عز وجل في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فأخبر عن المنافقين أنهم يتكاسلون عن الصلاة، وذمهم على هذا، فكيف بمن تركها؟ يكون أقبح من فعل المنافقين. فيجب الحذر على كل مسلم، كل مكلف ينتسب الإسلام يجب عليه الحذر، يجب أن يبادر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعة إذا كان رجلا، وإن كان امرأة في البيت تعب على ذلك وتلزم هذه الصلاة، نسأل الله العون عليها. وما سبق من تقصير فهي التوبة اللازمة، التوبة النصوح، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا أذنتم لي سماحة الشيخ، هل هناك فرق بين من يترك الصلاة عمدا أو تهاونا أو تكاسلا؟ نعم، مثل ما تقدم الفرق بينهما أن من ترك الصلاة عمدا جاحدا لوجوبها أو مستهزئا بها فهذا يكون كافرا عند جميع العلماء، مرتدا عن الإسلام نسأل الله، يجب قتله لأنه بدل دينه، لأنه كذب الله ورسوله باعتقاده عدم وجوبها أو باستهزائه بها. الله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الذي يتركها تهاونا ويقول أنا أؤمن بها وأنا أعرف أنها واجبة وفريضة يعترف بهذا ولكنه يتساهل، فلا يصلي أو يصلي الجمعة دون غيرها أو في رمضان دون غيره، فهذا هو الذي يحل الخلاف. ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون كافرا كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر ما دام يقر بالوجوب، فلا يكون كفره كفرا أكبر، مثل ما جاء في الحديث الآخر: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ربكم تبرع من آبائكم، يقول صلى الله عليه وسلم: الزكاة للناس وما بكفر الطعام بالنسب والمياه حتى الميت، قالوا: هذا كفر دون كفر. فيكون فيكم قوله صلى الله عليه وسلم في حق التائب من الصلاة: العاقل بين وبينه من الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني كفر أصغر. وهكذا يقولون في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قالوا: يكون المراد بهذا كفر والشرك الكفر الأصغر والشرك الأصغر. وذهب آخر من العلم إلى أنه كفر أكبر وإلا من حد وجوبه، لأنها أمود الإسلام ولأنها أعظم الأركان كما تقدم بعد الشهادتين، ولأن من ضيعها أضاع دينه، فلهذا قالوا إنه كفر أكبر وإلا من حد وجوبه. قالوا: لأن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر يدعي كفر أكبر، ولأن قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك يدل على كفر أكبر، يعني كفر معرض بأل وفيكم معرض بأل، وهذا ينصرف إلى كفر أكبر. قالوا: ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على تكفير تارك الصلاة ولم يتفقوا على تكفير تارك الزكاة والصيام إذا لم يقاتل دون ذلك ولم يستهزئ بذلك، وذلك لما رواه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ذكر عن الصحابة جميعا أنهم يرون ترك الصلاة كفر، يعني وإن لم تجحد الوجود. والله المستعان. نعم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: في رسالة الأخت ألف ميم من المنطقة الشرقية الخبر تقول: فيه في منزلنا توجد التصاوير، وأنا أعلم أن المنزل الذي توجد فيه تصاوير لا تدخله الملائكة وأعرف الأحاديث عن ذلك، وقلت للأهل وأكرر لكني أواجه منهم المعارضة وقد غضبوا، فهل أكون آثمة بعد ذلك مع العلم أن الغرفة التي أجلس فيها ليس فيها أي صورة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، ولا سيما عن حكم الصلاة في ذلكم المكان الذي فيه صور، هل تكون صحيحة أو لا؟ الجواب: الحكم مثل ما ذكرت، الصور محرمة، وهي صور ذوات الأرواح من بني آدم أو من الحيوانات الأخرى أو من الطير، كلها محرمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، متفق على صحته. فلما رأى سترة عند عائشة فيه تصاوير معلقة على بعض أبوابها غضب عليه الصلاة والسلام وهتك السترة وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقت. وقال عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس في النار. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها لما بعثه إلى المدينة، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لعن أكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المطور. واللعن يدل على شدة الخطر وأنها من الكبائر العظيمة، لا هذا التصوير من الكبائر العظيمة. وأنت جزاك الله خيرا قد نصحت الأهل وأنكرت المنكر فقد أحسنت بهذا، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك. بقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، فدل على أن الواجب لا يختص بالرجال بل هو عام للرجال والنساء. هذا هو الواجب في إنكار المنكر والأمر بالمعروف يعم الجميع. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان، خرجه إلى مسلم صحيح. وهذا أيضا يعم الرجال والنساء، فإن لم يستجيبوا لك فأنت معذورة، ولكن عليك أن تستمري في النقية ولا تملي ولا تيأس، وعليك أن تشجعي من فيه الخير ومن أهلك على مساعدتك بذلك. وهكذا من ترين فيه الخير من الأقارب تحثينه على إنكار هذا المنكر. وإذا كانت غرفتك سليمة فالحمد لله، ونرجو أن تدخلها الملائكة لأنها سليمة. والصلاة في محل فيه الصور صلاة صحيحة، لكن فعلها في غير المحل فيه الصور يكون أولى وأفضل، لأن الصلاة قد تشوش على المصلي وقد تشغله على صلاته، ولأن الصلاة في المحل المعلقة في الصور فيه نوع تشبه من عباد الأصنام، نوع تشبه من عباد الأصنام، فأقل الأحوال ذلك كراهة، لكن الصلاة صحيحة. وعليك أن تستمد في النصيحة، ونسأل الله لأهلك الهداية والتوفيق. ويستثنى من هذا ما تدعو الضرورة إليه، ليس إن الإنسان غير ممنوع منه، كالذي يحتاج إلى التابعية ولا يعطى إياها إلا بالصورة فإنه يعفى عن هذا للضرورة، وكان في حاجة إلى التابعية يعني الحفيظة ولم يتيسر أخذها إلا بصورة فإنه يرفع عن الحاجة. وهكذا ما أشبه ذلك كالشهادة العلمية التي لا تحصل لها إلا بذلك، مثل شهادة قيادة السيارات فإن الناس في حاجة إلى هذه القيادة، فإذا لم تتيسر القيادة فالرخصة إلا بهذا في الحرب. مثل تصوير المجرمين المعروفين بالإيضان ليعرفوا حتى يقبض عليهم وحتى ينفذ فيه حكم الله اينما وجدوا. واذا قطع الراس او محي الراس من الصوره زال حكمها لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وعده جبرائيل أن يزوره فأطفأ عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى خارج البيت ينظر مزيئة فصادفه وقال ما منعك يا جبرائيل أن تدخل قال إن في البيت كلبا وتمثالا وصورة في ستر، فقال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال اقبل عصا التمثال حتى يكون هاية الشجرة، قوموا بالستر فيتخيلوا شادتان منتبذتان تطعان، أمر بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل، فوجدوا الكلب جروا تحت نبض في البيت لحسن والحسين فأخرج وقطع الستر وجعل مشاهدتين وقطع رأس التمثال، فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن إذا كانت الصورة في شيء منتهى كالبساط والمشاهدة، أو كانت بلا رأس قد زيل الرأس بكلية وزيل، ما يكفي الخط بين الرأس والبدن، أو إزالة بكلية، أو مسحه بكل أو مسحه بكلية حتى لا يبقى له صورة، فإنه إذا زال الرأس يعفى عنه بقية الجثة، ولا تمنع الملائكة ولا تمنع دخول الملائكة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو مصعب يسأل عن عدة أمور سماحة الشيخ، من بينها يقول إن هناك أناسا يقولون إن الببسي حرام شربه، وذلك لوجود الكافيين فيه، وكذلك عصير التفاح رغم أنه مكتوب على العلبة عصير التفاح فقط، وكذلك البيرة رغم أنه مكتوب عليها خاليا من الكحول، وكذلك الكافي وكذلك الجبن. أفتوني مأجورين، إننا نعيش بين أناس كل هذا لديهم حرام ولا يجوز شربه ولا أكله، ما رأي الشرع أولا، وكذلك رأيك بصراحة، والختام موجه لكم سماحة الشيخ خاصة، ما رأيكم بصراحة في هذه الأشياء، وحبذا لو يصدر من سماحتكم كتيب يبين فيه عن هذه الأشياء التي أصبح كل يفتي من عنده بخصوصها، وكذلك القياس على كيفه وهواه. جزاكم الله خيرا. أما الجبسي والعصير والبيرة فهذه لا حرج فيها وليس فيها شيء من الكحول، يعني شيء من المسكر، ولا حرج في شربها، وقد كان في ما مضى من الزمان انه 10 سنوات او اكثر من 20 سنة تقريبا كانت منافسات بين بعض الشركات في ذلك، وكتبت بعض الشركات ان فيها ما في الببسي وفي مشتقاته شيئا من الكحول من المسكر، ثم بعد التحقيق لم يثبت شيئا من ذلك، فهو سليم، ولم يزل الناس يتعاطونه ويشربون منه كثير، فلم يتأثر احد منهم بذلك لا شكرا ولا قدورا، فالقول بانه ممنوع قول لا اصل ولا وجه له. وهكذا ما يتعلق بالبيرة، قد سألنا عنها الخبراء بها فذكروا انها سليمة، لكن يوجد في بعض انواع البيرة في الخارج ما يقال ان فيه ما يسكر، فعلى المؤمن ان يحذر ما قيل انه يسكر اذا كان في البلاد الخارجية، ويحذر شربه، وما كان هنا فهو معلوم انه لا يسكر. قد زعم بعض الناس ان فيها قليلا كواحد فلوس او 1% لا يسكر، ولكن لم يثبت هذا عندنا، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليل حرام، لم يثبت عندنا أن فيها شيئا مما يسكر كثيره، فالأصل فيها الحل والإباحة، وهكذا العصير التفاح أو البرتقال أو العسل أو العنب أو من أي شيء، العصير من العنب أو التفاح أو البرتقال أو غير ذلك لا حرج فيه إذا لم يشتد. هذه الأشياء الموجودة التي ليس فيها شدة بل هي سليمة من الشدة سليمة من الإسكار لا حرج فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب وغيره اليوم واليومين والثلاث فيشرب ذلك، فإذا أكمل الثالثة سقاه بعض الناس أو راقه خشية أن يشتد ويتخمر. فكل عصير أو نذير لم يشتد فإنه حل لنا، وإذا طرح فيه ما يمنع اشتداده تطرح بالعصير النذير ما يمنع اشتداده بقي على حلة، لأنه إنما يحرم بالاشتداد والتخمر، فإذا لم توجد هذه العلة بقي على أصل والإباحة. وأما الجبن ونحوه هذا قد قيل فيه ما قيل، فقيل إنه فيه شيء من التنظيم. كتبنا لوزارة التجارة في هذا وأجابت الوزارة بأن هذا قد اختبر في عدة مخابر وأن جميع ما يوجد في المملكة سليم مما يقال عنه أن فيه شيء من التنظيم، وأن المخابر التي لدى الوزارة قد اعتنت بهذا الشيء فلم تجد فيه شيئا مما يقول الناس. والأفضل إباحة في الأطعمة حتى يعلم تحريمها، وكذلك الجبن أصل فيه إباحة حتى يعلم تحريمه، كما أن الأصل في أطعمة اليهود النصارى الحين حتى يعلم تحريمها. قد ذكرت الوزارة أن جميع ما يدري به المملكة من اللحوم المستوردة تعتنى بها ونحرص على سلامتها، هناك من يعتني بذلك من جهة الوزارة في البلدان التي تستورد منها اللحوم، فنسأل الله أن يزيدها من التوفيق، ولا يزال لنا معها إصال وعناية حتى ينتهي المشكل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. مطالبة أخينا سماحة الشيخ في إصدار كتيب عن هذا الموضوع لعله يوفق إن شاء الله، ننظر فيه ولعله يتيسر إن شاء الله عن قريب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.